بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة 56. القلب إذا اندفع إلى الله سبحانه وتعالى وسابق إلى الله جل وعلا وأصبح لا يرى في دنياه أحدا غير الله جل وعلا، رخصت عنده الأموال، رخصت عنده النقود، ذهبت الدنيا من قلبه، فأصبح يريد المسارعة وإرضاء الله جل وعلا، ومن المسارعة أن تسعد قلوب الناس وأن تخرج مالك لتنفق عليهم. ولهذا لو قلبت المصحف وتأملت آيات الإنفاق ستجد أمرا عجيبا. الإنفاق ربط تارة بالصدق، وربط تارة بالسعادة، وربط تارة بالنفاق من عدمه، وربط تارة بالتعويض وعودة الخير لصاحبه، وكان علامة من علامات الإيمان. ولذلك يقدم الإنفاق والجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. لما تذهب إلى صحراء برانية دكتور حسن وتشوف اللي شفته أنا والدكتور مصطفى، وتشوف هذه العلامات، البؤس المرتسم على وجوه الأطفال، وتنظر إلى الفرحة لما نأتي نفتتح بئر ونشوف الناس إزاي يأتوا يتجمعوا، وبعضهم يقول يعني لا نستطيع أن نفيقكم حقكم ولا أن نشكركم، والله جل وعلا هو الذي يكافئ وهو الذي يشكر. حينها تدرك قدر إدخال السرور على قلوب الناس وقيمة أن تسعد الآخرين. إحنا في الدنيا الواحد فينا إذا دخل بيته مع شوكولاتة ده لبنته وشاف ضحكتها يشعر أن الدنيا كلها سعيدة. إذا دخل على ابنه أخذ الشهادة بتاعة النجاح، أنت عشان تفوقك يا ابني أنا قررت أن أنا أشتري لك هدية، ورأى فرحة ابنه يشعر بسعادة لا تقدر بثمن. يا أخي والله سعادتك أن ترى البسمة على وجوه الفقراء وأنت تسعده. اسم الله الغفور الرحيم هو يجعلك تتذكر حال نفسك وذنوبك وآثامك، وتربط هذا بالصدقة، وتتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. الذنوب يا دكتور حسن زي النار المشتعلة في القلب التي تحرقك من الداخل وتحرقك من الخارج، والله جل وعلا أخبر أن الصدقة وأن الإنفاق علامة الصدق. فإذا أراد الإنسان أن يجاهد فيجاهد أولا بماله قبل أن يجاهد ببدنه. سبحان الله، في سورة عظيمة وهي سورة القتال، سورة محمد، وسورة محمد من أعجب السور التي فيها مزج رائع بين قضية تحدي النفس البشرية وتعلقها بالدنيا، وبرهنة النفس البشرية على أن تقاتل في سبيل الله، وفضح المنافقين والصادقين. فيها زي دكتور حسن علامات وأمارات توضح من منافق ومن صادق، من منفق ومن غير منفق. في آخر السورة آية من أعجب الآيات: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذه الآية كفيلة أن تزلزل القلب. يعني أنت إذا لم تنفق وتبرهن على صدقك سيستبدلك الله جل وعلا بغيرك. وها أنتم هؤلاء تدعون، الذي يدعوك هو الله عز وجل، ليست مؤسسة نبض الحياة، ليس المشايخ والدعاء والمستشارين والمسؤولين والمذيعين، لا لا لا، الذي يدعوك للإنفاق هو الله، الذي يدعوك يا أختي للإنفاق هو الله، الذي يدعوك يا أخي للإنفاق هو الله عز وجل. فمنكم من يبخل. ومن هنا نأتي إلى قضية أن البخل مذموم، يعني لا وزن له، لا مكانة له، لا يمكن أن يعتبر البخيل في أي حال أو في أي مرحلة أنه ذكي أو لبيب أو عرف يجمع الفلوس أو يحوش الفلوس أو يكنز الفلوس، لا يمكن، لا يمكن. أنت محتاج إلى الغفور الرحيم كما رأينا في هذا البئر، الذي يغفر لك بخلك وإعراضك وتقتيرك وتخبئتك المال وتجميع الفلوس أخرجه يا أخي لله. الماء هو عصب الحياة، والحياة لا تقوم بدون الماء، والحروب بين الدول والنزاعات تقوم على المياه. وأنت عندما تشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدك أن تنجو يوم القيامة فيقول لك ويخبرك أن أفضل الصدقة سقي الماء، هذا يجعلك تسأل نفسك ما الذي يؤخرني عن الصدقة؟ اللي يخليني لا أحفر بئر، اللي يخليني لا أسعد قلوب الناس، اللي يخليني لا أستطيع أن أنا يعني أقدم شيء في الوقت اللي أنا أصرف المال على بيتي وسيارتي وملابسي وهاتفي المحمول وأولادي وأنواع من الكماليات الموجودة في حياتي. أنا يجب علي أن أسقي العطش وأن أداوي هؤلاء المرضى والجرحى وأن أعافيهم من آلام قلوبهم. فالعطش مؤلم والله أشد من إيلام الجروح والدماء. الاحتياج إلى وجود الماء وسقي الزروع والبهائم أكرمك الله والأطفال الصغار، وتخيل أسرة يا أخي لا يوجد فيها ماء. يا أخي من عجيب النصوص العجيبة أن الله جل وعلا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إذا إذا إذا امتنع الماء وفقد الماء، قال الصعيد طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين. طيب كمل الحديث، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. يعني مش ما تغرفش بقى وتبذر يعني فيه. يعني الماء مجرد الماء يعني أنت محتاج الماء احتياج أصلي، فهو عصب الحياة، الحياة لا تقوم بدون الماء إطلاقا. ولذلك يعني يا دكتور حسن لما رحنا مع الدكتور مصطفى ومع نبض الحياة البراني وصحراء براني ورأينا الأثر الواضح، بعض الأماكن البئر كان فيها عمل قبل مدة قبل ما نوصل عندهم، فأثر البئر وأثر الماء موجود واضح عندهم، أنه اتضح شكل البئر وعلى وجوه الأطفال وعلى وجوه الناس، وتشعر أن في حياة مختلفة عن السابق. مسارعة في العمل الصالح من أسباب تليين القلب، والله جل وعلا يقول فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فكل ما يذكر بالله لابد أن يلين قلبك، أن تتذكر الله جل وعلا بالإنفاق والصدقة، أن تتذكر الله في أن تسعد قلوب المحتاجين. إن من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، فتفك عنه كربا، تسعد هذا القلب الحزين. هذا لا شك ثمرته أن الله بالمقابل يسعد قلبك، وأن الله بالمقابل يلين ذلك القلب. وأنك إذا حفرت بئرا بئرين 3 أبار وأنت تنوي بذلك إسعاد قلوب المسلمين وإدخال السرور عليهم، قل لي بالله عليك يا أخي إحنا في الدنيا إذا أعطى المحسن لابد أن يقابل إعطاءه شيء يرجع إليه، إما ثناء الناس عليه، شكرا جزاك الله خيرا أكرمتنا. يا أخي الكريم جل وعلا الذي دعاك إلى الإنفاق، هل يعقل بعد أن تنفق لأجل إرضائه جل وعلا لا يعود عليك؟ ولا بد أن يعود عليك سعادة، ولا بد أن يعود عليك فرح، ولا بد أن يعود عليك لين قلب، ولا بد أن يعود عليك سرور لا يقارن بثمن. احفر بئرا واربح عند الله جنانا، لن يعطيك الله الحسنى حتى تعطيه برهانا، برهانا من قلب يحوي حب الخير ولا يتوانى، يمضي يحفر يزرع يحصد يبني للإسلام كيانا، وغدا ستصافح أيدينا خير الناس تقى وبيانا. وصل إلى ذهني قول الله جل وعلا ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. فالله جل وعلا يضاعف ويعطيك أضعاف مضاعفة، وإذا أنفقت لو أنت بتحسبها بالورقة والقلم جنيه قصاد جنيه، لا يأتي أمام الجنيه 10 والله، ويأتي أمام الجنيه 100، ويأتي أمام الجنيه 1000، ويأتي أمام الجنيه 10,000، وكلما تنفق ينفق الله جل وعلا عليك. 2011 كان في برنامج في التلفزيون دكتور حسن بيتكلم عن حالة أظن زراعة نخاع شوكي، والمذيع كان بيتكلم وبيدعو الناس إلى الانفاق والتصدق وكذا، فاتصل متصل من الأرياف، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له تفضل. قال له أنا عاوز أتبرع الحالة، الناس بتتبرع، اللي بتبرع ب10,000 ب5,000 ب2,000 ب3,000. قال له أنا عايز أتبرع ب15 جنيه. فالمذيع قال له جزاك الله خير وشكرا واغلق الخط. بس قبلها قال له طب ممكن بس يعني ليه ما خليتهمش 50 جنيه 100 جنيه يعني 100 مقفوله؟ قال له والله انا بتكلم مع والدتي يا امي نحتكم على كام فلوس في البيت. قالت له يا ابني اللي موجودين 30 جنيه. قال لها والله نصهم لله عز وجل، نصهم لله عز وجل. وكنا وكان يبدو اتذكر انه كان في اخر الشهر، كنا يوم 26 في الشهر او حاجه زي كده. فبعد شويه اتصلت متصله، لم يمر 3 دقائق قالت انا اتبرع لصاحب العمليه بكذا واتبرع لصاحب ال 15 جنيه ب 1000 جنيه. بعد شويه اتصل متصل قال انا اتبرع لصاحب العمليه بكذا واتبرع لصاحب ال 15 جنيه ب 500 جنيه. والله يا دكتور حسن لم يمر 5 دقائق ليعطيه الله جل وعلا كم ضعف. اعطاه الله جل وعلا يعني اكثر من 15 ضعف. انت اكثر من 15 ضعف ايه؟ 150 ضعف. ده 150 ده 10 في 15 150 و10 في 150 ب 1500 يعني. لا لا ده مضاعفه مش ضعف، ده مضاعفه. هو ده المضاعفه هو. فلذلك انت عندما تعامل الله جل وعلا يدهشك الله بعطائه، يدهشك الله بكرمه، يدهشك الله جل وعلا بتعويضك الذي يعوضه لك. بلا شك أن الصدقة من أعظم أبواب فتح الرزق. والله سبحانه وتعالى يعني عندما يقول في كتابه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أخي قل لي بالله عليك كيف يمكن أن يحزن من تكفل الله له بالرزق؟ كيف يمكن أن يخاف من تكفل الله له بالرزق؟ يا أخي كيف تخاف والله جل وعلا قال أجرك علي. الله جل وعلا يقول فلهم أجرهم عند ربهم. يعني لو واحد كريم في الدنيا أو ملك أو مسؤول وقال خلاص يا جماعة سيبوا حساب الناس دي عندي أنا سأكافئهم، ماذا سيخطر على بالك؟ عند مكافأة الرئيس والملك والمسؤول لا يمكن أن تقارن بمكافأة الناس العادية أبدا وتنتظرها وتفرح بها وتسعد بها. فكيف بمكافأة الله عز وجل؟ قبل الحلقة كنت أتكلم مع الدكتور مصطفى فقال لي ونحن نعلق على هذه الآية، قال من جميل ما روي وأثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة الزهراء ووالد الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، أنه كان له صدقة وإنفاق بالليل وصدقة بالنهار وصدقة في السر وصدقة في العلانية ليكتمل له الأجر من عند الله سبحانه وتعالى.